أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا له الحج أشحدنا هناك، الحج عبد الرحمن، الحج أحمد، الحج محمد، الحج محمد، ما شاء الله. في حد بعد نسيه؟ شوف لي هشام، إجا هشام ولا؟ أحمده جل جلاله، نحمد الله تعالى الموفق لكل طاعة، الهادي جل جلاله الذي بيده الأمر، الذي خلق فسوى، والذي ملك، والذي هدى، والذي أعطى، والذي منع، والذي خفض، والذي رفع، والذي أعز، والذي أذل، بيده الأمر، له الخلق وله الأمر، الخلق خلقه، الكون له، الأرض له، يخلق ما يشاء، يختار من مخلوقاته ما يشاء، يعظم ما يشاء، يفضل ما يشاء. المتفضل بالنعم جل جلاله علينا، المعطي عباده الفقراء المساكين، الخلق كلهم له فقراء، الخلق كلهم عبيد بين يديه، الخلق كلهم لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة ولا حياة ولا موتا ولا غنى ولا فقر. هو رب العالمين، هو خالقنا وملكنا جل جلاله، وجعل أعظم الطرق، ومن أعظم الطرق الموصلة إليه الاقتداء والصلاة برسوله وعلى رسوله وحبيبه ومصطفاه من خلقه، أعظم مخلوق وأفضل مخلوق وأحب مخلوق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البداية التي نبدأ بها في كل درس، وهذه المقدمة التي يبتدئ بها الداعي في دعائه، هي إن شئتم ملخص الحج. فكنت أتكلم مع سبحان الله بعض الإخوة من يومين، كنا قاعدين بعد ما ربنا أكرمنا وسلمنا على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الإخوة كل يوم يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نجلس في المسجد نصلي، وأحيانا نجلس نتكلم كلام الإيمان، وعم نتذاكر، لأنه ما بعد الأركان ومناسك الحج ذهبنا لزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. فزيارة النبي عليه الصلاة والسلام ليست من مناسك الحج، لكن هي أصل من أصول الزيارة، فمن زار مكة والمكة ينبغي أن يزور المدينة، لكن هي ليست من مناسك الحج. فكنا عم نقول سبحان الله، يعني ملخص مناسك الحج هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله مكة، محمد رسول الله المدينة، لا إله إلا الله تحقيق التوحيد، ومكة تحقيق التوحيد، ابتداء من الإحرام للطواف للسعي لعرفة لمزدلفة لمنى للجمرات، كلها توحيد. ثم بعد ذلك تنتهي فتكمل هذا التوحيد وتحليه وتجمله بالاتباع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ديننا مربوط ببعضه، كل متعلق ببعضه البعض. فهذه الرحلة المباركة أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، الحقيقة مدرسة، بل إن شئتم فقولوا جامعة، ولا أقصد بكلمة جامعة الجامعة، إنما هي جامعة بمعنى الجمع، جامعة للدروس، جامعة لكثير من الدروس. لذلك ربنا جل جلاله جعلها ركن في كثير عنا أعمال بديننا، سنن ومندوبات وواجبات، لكن الأركان كثير قليلة، وعندما يرتفع العمل من الإباحة إلى الندب إلى السنة إلى الوجوب إلى الركنية، فهذا دليل أن له مقام جدا عالي، والأثر فيه على النفس عالي، مستواه عالي جدا. لذلك أولا الذي يتأمل هذا الدرس والذي يتأمل هذا الركن يجد فيه رسائل ربانية عجيبة. وأحببت بعد ما أكرمنا الله جل جلاله وعدنا إحنا فضل الله من حوالي ساعتين يمكن أو أحببنا مباشرة أن يكون المجلس، مع أنه يعني نسأل الله القبول لنا ولكم، يعني التعب شديد سبحان الله، ولكن أحببت أن يكون المجلس مباشرة لأني أؤمن أنه على قدر الجهد على قدر النور. فندردش مع بعضنا بعض الرسائل حتى أنا أولا أتذكرها وترسخ في قلبي، لأنه هي درس لي أولا، ثم نتذاكرها جميعا فيما بيننا. أولا يا الحبة في الله، أول عمل من أعمال الحج، أول عمل من أعمال الحج هو عمل القصد. عشان هيك بس نقرأ بكتب الفقه بتلاقي الحج لغة القصد، بعدين الحج شرعا أو اصطلاحا له تعريف، قصد بيت الله الحرام في وقت مخصوص بعبادات مخصوصة إلى غير ذلك. لكن أعظم كلمة تختصر فيها معنى الحج القصد. شو يعني القصد؟ القصد يعني عندما يعزم القلب على التوجه لشيء. شو أقصد من الكلام؟ أقصد من الكلام تصحيح مفهوم خاطئ موجود عندنا. هذا المفهوم الخاطئ متعلق بالمشاهدات الظاهرة، هذا المفهوم قائم على مبدأ اسمه الحج يقضى بالمال، على قدر وجود المال معك على قدر قدرتك للحج. الحج يقضى بالمال، يعني عشان هيك كتير من الشباب اليوم بس تجيب أمام سيرة الحج بخوين يا شيخ، هاي كانت بالزمانات ممكن قبل الأزمة كنا ممكن نفكر، هلا نحن أصلا مش عم نفكر فيها. لاحظ شو عم بقول لك، أصلا ما عم نفكر فيها. ليه؟ لماذا؟ لأنه ربط. شو رأيك تقعد حدي هون زبدة أو حضني نقي تقعد رجع لورا شوي حمزة حبيبي. لأنه ليش مش عم نفكر فيها؟ لأنه ربط عقد القلب أنه مستحيل من أجل المال. صحيح أن الذي يذهب يدفع مال، لكن هذا آخر الأشياء، هذا آخر الأشياء. ولو جيت أنا وأنت وتأملنا وجلسنا هيك بالمسجد الحرام وقعدت تتكلم مع اللي قاعدين في المسجد، لأنه هذه أصلا استطرادا بين قوسين أصلا يغفل عنها كثير من الحجاج ومن المعتمرين. اليوم الفجر سبحان الله كنا عم نصلي في المسجد النبوي، فبعد ما انتهينا من الصلاة قاعدين عم نودع، قاعدين في المسجد ناطرين الشروق، فبصلي بجنبي واحد سلمنا عليه، من وين يا شيخ أحمد؟ ها؟ من الشيشان، الاسم الكريم. أنا بعرف عن نفسي عفوا، يعني قلت له من أخوك عبد الكريم من فلسطين، مش لشيء يعني أنا، ولكن جعل الله تعالى لفلسطين قدرا عظيما في قلوب جميع المؤمنين. إذا بتقول لواحد فلسطين الله أكبر فلسطين وبزبط قعدت وكيف الأحوال، بقول والله صراحة أنا ما لسه ما شفتهاش بل ما رحت على فلسطين ولكن الأصل من هناك. فالمهم قال لنا من الشيشان، من حديث لحديث خبرنا أحوال الشيشان، خبرنا أحوال المدارس، خبرنا عدد الحفظ الأسبوعي يتخرج هتنصدموا من الرقم، يتخرج 200 حافظ أسبوعيا في الشيشان، 200 حافظ أسبوعيا مش سنويا، و200 حافظ مش 10 صفحات وخلص جزء عمه وعملوا له عملوا له حفله واعطوه جائزه وخلصوا البقره، حافظ. وبس نقول حافظ بهذيك البلاد مش مثل حفظنا، حافظ يعني حافظ، حافظ يعني بتمسك المصحف وبتفتح المصحف وبتساله بجاوبك، هيك يعني حافظ. فالمهم تسامرنا ما فيش يعني ربع ساعة على نص ساعة، فرحت جدا وفرح جدا وأخذ رقم تليفوني وتواصل وقال لي أرسل لي وأنا لغتي، هو عم يحكي اللغة العربية ضعيفة، قال لي أرسل لي شيء أسمعه في اللغة العربية أتقوى به، أريد أن أفهم هذه اللغة أكثر. فكنت سبحان الله أقول للشباب عيطت لهم عرفتهم عليه، قلت له نشوف سبحان الله قديش نحن مقصرين في الاختلاط في الحرم. أنا وعم بحكي عليك أن واحد قاعد عم يسمعنا مصري، فعيت له للشباب قلت له نشوف قديش نحن مقصرين بالاختلاط. ها وهي الحبيب، هدا نسلم على الحبيب، السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله. مو وين الأخ؟ من مصر ما شاء الله. لا ما قليش من مصر، شو قال أول كلمة شيخ أحمد؟ قال من الأحباب. قلت له شو من الأحباب يعني؟ قال لي أنا سمعتك عم تتكلم، وهول اللي بيتكلموا مع الناس وبيسلموا على الناس وبيتكلموا معهم، لأن أنا قلت له للشاب اللي اسمه عيسى قلت له أنت لازم ترجع على بلدك إن شاء الله، داعي إلى الله، تحمل فكر الدعوة إلى الله، ترجع من مدرسة الحج داعي كما كان سيدنا إبراهيم داعي لكل الناس، دعا والله بلغ كل الناس. فقال أنا أبي من أهل شورت مصر اللي كان قاعد حدنا، ومن الدعاة إلى الله الكبار، ونحن ما شاء الله يعني خرجنا في سبيل الله مرارا. بعدنا يعني بنفس المجلس خبرنا أخبار مصر، قال إن شاء الله بدنا نروح نخبر الأحباب بمصر يبعثوكم جماعة تخرج في سبيل الله في لبنان وأنتم تجونا في مصر. قلنا يا الله ديش نحن مقصرين. اللي خلاني أوصل لموضوع الاختلاط شو هو؟ إنه لو رحت جلست مع أهل الحرم وعدت تسألهم من واحد لواحد كيف حجيت صدقا، وتأكد من هذا أن قسم كبير قسم كبير ممن حج ممن سافر قال لي شيخ أنا والله يمكن لا أملك المال الذي أحج به، إنما هو محض توفيق من الله بعد تحقيق حسن الطلب والقصد. قصدت ونويت وصدقت فالله هيأ. ما بدنا يغيب هذا من بالنا يا إخواني، ما بدنا نصير نقول مثل بقولوا أهل الدنيا. أهل الدنيا دائما بيحسبوها قلم ومرأة، أهل الدنيا دائما بيحسبوها واحد زائد واحد بيساوي اثنين، أهل الدنيا دائما بيحسبوها قديش في جيبتك بتعمل. أهل الله أهل الإيمان أهل اليقين مش بعاد عن الأسباب، لا عايشين بالأسباب بس ما بيتأثروا بالأسباب وما بيخلوا الأسباب تأثر بقلوبهم. أهل اليقين يعلمون أن المتصرف الحقيقي الوحيد في هذا الكون مش الدولار ومش الفرش دولار مش المال، المتصرف الحقيقي في هذا الكون هو الله، الذي يأذن لحج بيت الله هو الله جل جلاله. ولو نويت وصدقت وجددت النية في كل عام ولا قدر الله لحكمة من الله ما وفقت لذلك، أنت أخذت أجر الحج والمعتمر كاملا. ما قال صلى الله عليه وسلم إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية إلا شركوكم بالأجر. طيب ليش هني مش معنا؟ قال حبسهم العذر، بس هني معنا، هني بالأصل بالقصد معنا، نو أن يكونوا معنا فهم معنا. وهذا يا إخواني في الله القصص فيه كثيرة كثيرة جدا. ولذلك جددوا النوايا، جددوا العزائم، وقولوا يا رب أنت قادر قادر جل جلاله. اليوم أنا وجاي من المطار كمان عم أتعرف على واحد من إخواننا من المخيم شاب، أنا سألته ما شاء الله أنت كيف الله قدر، قال لي اتصل فيي خالي، توفى جدي من 6 أشهر، اتصل فيي خالي قال لي يا خالي أنت شاب ملتزم وبدي هيك شاب ملتزم يطلع يحج عن جدك، فحابك يا جد يا خالي تطلع تحج عن جدك، فشوف لي قديش بتكلف الحجة حتى حول لك إياهم كاملين تحمل حالك وطلع تحج. وأنا أعرفه يعني يوم بيوم بعيش يوم بيوم بعيش. قال لي هيك جاء الاتصال، رتبت أموري، قلت له طب أنت كيف كنت عم يعني تطلبها؟ قال لي شيخ والله كنت كل يوم بس اسمع الحج ادعي ادعي ادعي اطلب من الله بصدق، قل له يا رب اعطيني، والله قدر هي. الله قدره هي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المتعلق فيه كرر اعتذاري يا أخواني كثرة السعال، بس إذا بتصلي بالمسجد الحرام صلى ما يكونش فيها قراءة ظهر أو عصر، تقول قاعدين بمستشفى نحن، كل الحرم عم بيصعب اللي بسم سبحان الله بموسم الحج تكثر فيه الأمراض. فالأمر الثاني كذلك اللي بيتأمل الحجاج يجد شيء مؤسف، اللي هو واقعي بس مؤسف. ما هو هذا الشيء؟ أن النسبة الأكبر من الحجيج هم من كبار السن. النسبة الأكبر من الحجيج هم من كبار السن. هل هذا الأمر فيه له سبب واقعي؟ فيه له سبب نحن عملناه. السبب الواقع الأول أنه في كتير من الدول أصلاً ما بيسمحوا بالحج، اللي بتكون الدول اللي فيها أعداد كبيرة جداً ما بيسمحوا حدا يقدم على الحج إلا ما يكون جاوز 40 أو 50 أو أحياناً 60. إندونيسيا، ماليزيا، ممكن باكستان، هند، الدول اللي فيها ملايين بيقدموا فيها كتير. فمين بيقدموا؟ بيقدموا الأكبر بالعمر. أنا ما عم بتكلم عن هول، أنا عم بتكلم عن الغالبية العظمى من الناس بتبدأ تفكر بالحج بعد 60، بعد 50، الغالبية العظمى. ليش؟ لأنه بسلم الأولويات بحياته موضوع الحج منه موجود. سلم الأولويات بحياته يزوج الأولاد وهذا دين ومأجور عليه. سلم الأولويات بحياته يشتري بيوت للأولاد، وإذا ربنا أكرمك وقدرك هذا دين. سلم الأولويات بحياته يفتح مصالح للأولاد، وإذا ربنا أكرمك هذا دين ومأجور عليه. بس مين قال لك إنه إذا حطيت بسلم أولوياتك الأولى الحج هو بروحه؟ مين قال لك إذا أنت قدمت موضوع الحج وادخرت شيء من المال للحج ربنا جل جلاله لن يبارك لك في حياتك بعد الحج؟ أنا ليش عم بتكلم هذا الكلام يا إخواني؟ ولأنه الإخوة اللي راحوا على الحج شافوا، كان معنا شباب، أنا يا أخي أحكي أضرب مثال عن نفسي، شباب، هاي أحمد وهاي عبد الرحمن وهاي محمد وهاي أنا وهاي الأستاذ محمد، في معنا شباب، هاي بعدنا لهلأ عم بسعل صدقا. قبل ما انزل يعني بين لحظه والثانيه بقول ببعث اعتذار، قلت شو ببعث اعتذار؟ بعثنا للناس انه في درس اليوم 4 حبات دواء، نسال الله الشفاء العاجل لنا جميعا ان شاء الله. حرك مع الديسك ما اقدر كنت انزل. وشباب، طب هذا اللي ابن 60 و70 و80 شو صار فيه؟ شو صار فيه؟ سفرنا من يومين ناس، رجعنا التكت لهم على لبنان، ناس حج كنا رايحين على القطار من مكة للمدينة أخذناها على الكرسي بعدين حملناها من الكرسي على المستشفى، حج بقي معنا 2-3 بالمستشفى. شو السبب؟ السبب الحج في تعب، حج في تعب. لذلك قرار التأخير خطأ، قرار التأخير بروح لذة الحج. كتير من اللي كانوا معنا بمنى، قديش في ناس وكلوا يا شباب، بقى قاعد بالسكن، قال يا شيخ بدنا نوكلكم بالرمي. بجوز توكل برمي الجمرات أحد غيرك إذا كنت أنت مضطر ومريض. طب أنا ماشي، أنت كتوكيل للرمي فيك توكل، بس إذا بالرمي وكلت وبمنى ما نمت وعلى التروي ما رحت، طب شو صار بالحج؟ كنا بقينا قاعدين ببيوتنا. إذا أنا على التروي ما بده روح، هي بس عرفي وطلعنا على عرفي، بعدين تاني يوم أنا قاعد بالأوتيل روح ارمي عني ارمي عني ارمي عني، وأنا أخذ بكل الرخص. ليه؟ لأني مريض. صح، ربنا جعل لك رخص، بس طب وين لذة الحج؟ لأنه مما لا شك به من المسلمات والمؤكدات أن هذا التعب الذي صحيح إنه تعبانين بس له لذة، هذا التعب الذي تتعبه له لذة خاصة، له طعم خاص. الآن كل الإخوة اللي عادوا من الحج والله إذا ما بكيت عيون قلب عم يبكي. ودعنا اليوم المدينة والكل جالس في البولمان عم يبكي. طب هني تعبانين في مرض في تعب في تعب بدني بس الكل عم يبكي من الفرح. ليش؟ لأن الذي يجاهد نفسه ويتذوق طعم المجاهدة يتذوق طعم السعادة. فقرار التأخير يا إخواني في الله قرار خاطئ، قرار يؤذيك ويؤذي من معك في الحملة. لأنه اليوم الشاب، أنا من الأشياء اللي حركت عند الدستور، ينازل يوم الطيارة قدامي في حجي حامل كيس الله أعلم شو بحمله في الحجي، مش مخلي شيء غير بحملته. طب أنا شو يعني، تخيل شاب مرأ حد حد حد مرة وتركه، وأنا بعرف الحمولة عنده صعبة، قلت له أعطيني يا حجي. وما شاء الله المطار عندنا 100% يعني ظابط، تختمش أبصر الديلة توصل للتختيم الجوازات. بعد ما مشيت كل هالمسافة سبحان الله اتحرك الوجع. طب هاي الحجة لو كانت بهمتها ما بتحيش حدا لأنه يحمل أغراضها. لذلك موضوع تأخير قرار الحج هذا مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. المطلوب منا الآن أن أضع اسم الحج، موضوع الحج ضمن سلم الأولويات، وفوض الأمر بذلك إلى الله. مع الله ما في كيف، مع الله ما في كيف، مع الله بتفوض وبتاخذ ما استطعت من أسباب، ما استطعتها، بس حطه عندك بالأولويات، حطه بالسلم وحدد له وقت. قول شيخ شو الترتيب السنة القادمة؟ بسم الله حط اسمي إن شاء الله. شو رح حط اسمك حبيبي؟ شو ترتيبك أنت؟ حط اسمي خلاص، أنا متوكل. هيك التوكيل، هيك التفويض، وببدأ بأخذ الأسباب. جيب وجهي في البيت أسمع وجهة الحج، لو حطيت 1000 ليرة لو حطيت دولار شو ما قدرت، الله قادر، كيف ما مالك أنت كيف. إن قدر الله جل جلاله وجاءت المنية ولم تحج، بس أنت عاقد النية، تحشر مع الحجيج. ما تيسرت السنة تتيسر السنة اللي بعدها، السنة الثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة، بعدين أقل القليل ما قدرت بعدين تحج مرات أخرى، بتكون أسقط عن نفسك فريضة الحج، لأن فريضة الحج هي مرة واحدة، ثم بعد ذلك من باب السنة، من باب الندب، أما الأصل مرة واحدة. الأمر الثالث يا إخواني وأخواتي، وكذلك مربوط بهذا الأمر، اللي بيتأمل بوضع الحجاج كذلك وبمستوى التعب اللي بيصيبهم، يعلم أن الأمة ليست متعودة على المجاهدة في العموم، وأخص بذلك نحن العرب. العجم عندهم كتير سهل الأمر. والله يا إخواني شفت بمزدلفة، يمكن صورتك بعض المقاطع، قد ما أصر علي الشباب سبحان الله نبعث بعض المقاطع، فصورت وشي شي عجيب، واللي صورته يعني قطرة من بحر. والله ناس هنود وناس باكستاني وناس بنغال وناس ماليزي واندونيسي، والله أنا بقول مش أقل من 80-90 سنة، ماشي هو راكع، ماشي هو طاعج كل ظهره بمزدلفة نايم على الأرض. لأنه مزدلفة ما في لا فنادق ولا في سكن، مزدلفة هي عبارة عن ممر ما بين عرفة وما بين منى. اللي خلص عرفة بده يفيد من عرفات، بده ينزل على منطقة اسمها مزدلفة، بده يصلي فيها المغرب والعشاء ويضل للفجر، واللي معذور قبل الفجر بعدين بده يروح على الرمي. يعني ما بحاجة يقعد 24 ساعة، كلها على بعضها ما بتطلع 12 ساعة. هول يا إخواني قسم كبير منهم ما فرق معه. نحن اللي صار فينا أحكي على حالنا، نزلنا البولمان، قدر الله على الزحمة الشديدة معش البولمان، هاي حاج محمد معش البولمان يرجع، يا فلان وين البولمان؟ قال طلعوني لبرا. لا إله إلا الله، شو طلعوك لبرا؟ على الزحمة ما كانوا يخلوا يرجع مزدلفة. وصلنا يمكن شي ساعة 10، إحنا ما صارت الساعة 11-12 كلنا سوا صرنا نضو ونطفي، كلنا سوا تعبانين. ليش قاعد على الأرض؟ وبالذات مين؟ الكبار في السن قاعد على الأرض، والغبرة والمزوت والأصوات والحر الشديد والشوب، وانت كنت بعدك يعني قبل بيوم أو بنفس اليوم عرفات، كل عرفات وقت دعاء وقاعدين بخيمة. طبعا بس أقول لك خيمة، يعني ما تتخيل لي أنه صحراء وخيمة قاعدين على الرمل، لا، خيمة المكيفات شغالة، ثلاجة، وكل واحد قاعد على كرسي مثل هاي، تفتح بتصير تخت وبتضب بتصير مقعد وكرسي، بس انه اسمك لابس ثياب الاحرام انت ومحرم وقاعد بخيمه، فيها شويه تعب. بعدين لانه بعد هذا التعب البسيط، تبها قبل بيوم ما كنا محرمين، لأنه أنت بس تروح على الحج بتحج حج التمتع بتروح بتحرم للعمرة تعمل العمرة بعدين تتحلل تقعد 3-4 أيام 5 أيام ليجي يوم عرفة ما عندك شيء بعدين بيوم عرفة أو قبل بيوم بالتروية بتحرم ثم بيبدأ الحج فبس لأنه يوم واحد إحنا 24 ساعة لابسين ثياب الإحرام وظهرين من السكة اللي متعودين كنا نقعد فيه مثل بيوتنا كلنا سوا تعبنا ما درنا نكمل حتى الفجر لاضطرينا نستأجر باص آخر فإذن الأمة يا إخواني في الله غير متعودة على المجاهدة يعني حتى موضوع الدين عندنا كيف ترتيبه بالراحة والطراحة وكمان أكل الراحة هيك ترتيب الدين عندنا ممكن شو الدين عندنا صلاة بالبيت أو بالمسجد المريح كل مكان مريح كل مكان صلي فيه تمام هذا دين ما فيها شيء يعني مش غلط مش لازم تكون المساجد مش مريحة بس عم بقول لك كيف حياتنا نحن صوم قسم كبير منا بياخد إجازات أو بيقلل الدوام أو بيختار شيء مريح راحة بالزكاة لمن استطاع طيب غير هيك بنحضر شيخ دروس طيب شو قاعدين هلا إحنا شغلين المكيفات من قبل المغرب وقاعدين على الأرض وعلى السجاد وراحة تامة كلها بتطلعش ساعة درس طيب زيادة عن هيك شو فيه زيادة عن هول شو فيه مجاهدة شغلك وعملك إن شاء الله دينه مأجور عليه ومن الجهات بس هذا طبيعي من البديهيات ماشي كلنا منضحي بدون ترغيب للدين المجاهدة للدين وين لأجل ذلك أنا كنت دائما سبحان الله بس نقعد مع الشباب أقول لهم اللي متعود يتمرمط بالخروج في سبيل الله الحج عليه سهل اللي متعود كل شهر يطلع 3 أيام ويطلع 40 يوم ويسافر لبرا وجوا ويسافر عبلات صعبة الحج عليه سهل فالحج مدرسة حتى ترجع وتتعلم أنه لا بد أن تعيش حياة المجاهدة لازم يا إخواني في الله إحنا اليوم سمحني ليلي بالمسجد ما نعرف نعتكف ليه لأنه بقول لك شيخ سمحني أنا ما بقدر تعتكف مع شباب هذا بيشخر لي بالليل وهذا بدله سهران هذا بيحكي من الأشياء اللي كانت بتصير بالغرف بالسكن يجي نفيق فلان على الفجر أو على قيام الليل يا شيخ اليوم مش نايم ليه قال لي لأنه لحد عم يشخر طب كيف تحلها شوف حلها إذا بتحلها شو بتعمل له طب ليه أنت قال لأنه لحد ما كان يجي نوم فاتح تليفونه كل شوي يحكي وأنا بالحاج بديش أحكي معه وأنا إذا بسمع كلمة ما فيني نام طيب وانت ليش ما نمت؟ قال لانه الحج اللي حد معه سكري كل نص ساعه بقوم على الحمام وفوق ما فيش نوم يعني كل الليل فاذا نحن مش متعودين نحن مش متعودين انا اضحك اقول لهم اخواني احنا متعودين على هذا الامر بالخروج في سبيل الله اطلع مع 10 15 واحد كل واحد عنده ترتيب خاص بتقول يلا بس بتتعود بعدين الاكل صاحبنا شو لك ليه ضعفان هيك بالحج قال الشيخ مش عم يزبط مع الاكل أنا متعود على الأكل بتعمل لي أيام تكتك مرتي مرتب مزبطة طيب هون قال يا خي مع أنه أنا من الحاج هشام قالوا سهلة الحاج هشام زي بالحطة الحاج هشام فقال يا عمي أنا مع أنه في بعض المطاعم وبعض الفنادق وبعض الحملات فيها بوفيه مفتوح وإحنا كنا نازلين بالفندق بوفيه مفتوح افطور غدا عشاء مع هيك قال تغير علي الأكل شوف يا اخواني انا عم بحكي لكم هلا وقائع هذا الدرس مجلس دردشه لنقيم حالنا نحن وين قال تغير علي الاكل طيب شو يعني تغير علي الاكل يا عم النبي عليه الصلاه والسلام قعد 3 سنين بشعب ابي طالب ياكل وراء الشجر ولا واحد قال تغير علي الاكل ولا واحد من اللي معه قال له شو استفدنا منك ومن دعوتك ما كنا قاعدين مبسوطين مع نسواننا أولادنا بيوتنا بمكة وماشي الحال منين طلعت اللي فيه هذه الدعوة التوحيد ونبذ الأصنام شوف شو عملوا فينا ولا واحد من مرته جر من خديجة رضي الله عنها المنعمة المرفهة الغنية اللي أكبر منه ما قلت له أنا شو جاني منك ومن الزواج فيك صبرت حتى تشدقت الشفاه حتى صار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتبعرون كما يتبعر البعير عزكم الله مجتمع النبي عليه الصلاة والسلام من أول يوم تعود على المجاهدة، ونحن من أول يوم بدنا الدين بالراحة، ما عندنا استعداد جهد أنفسنا. لذلك يعني أنا دائما كل ما أرجع من عمره من حج أجدد يعني يقين صار عندي، يقين أجدد الطلب من إخواني، غير روتين حياتك، غير روتين حياتك، اخشوشنوا قال عليه الصلاة والسلام، اخشوشن فإن النعم لا تدوم. ما بتعرف شو بصير بعد بالأيام. الحج كاشف كان لنا، الحج كاشف، كاشف للحقائق. رب نفسك يكون عندك كل شهر، ما بأسر كل شهر اعتكف 3 أيام. وهذا أصلا استطرادا للنقطة التي تليها، هذا أصلا مبدأ كل الحج. قلنا يا إخواني بالحج، نعم نتكلم مذاكرة مع الشباب، الحج قائم على ملة مين؟ ملة إبراهيم. في له مقام هناك، مقام شو بقلبه؟ حجرة، حجرة شو بقلبه؟ دعسة إجر. شو المقام بقلبه دعسة إجر؟ المقام بقلبه حجرة، بتيجي تقرب عليه أنت دعستين، شو هاي؟ لا، وما ما فيك تطوف، ما فيك تخلص طواف إلا ما تصلي ركعتين ورا المقام، وجاي بالنص. شوف طلع على التلفزيون اللي ما راح الحج وعمره جاي بالنص، واللي راح بطوف بيعرف إنه جاي بمكان بيعمل أزمة بالنص، نفس المكان اللي بني فيه البيت. خلي الأقدام، لأنه إبراهيم وسط كبير كتير، أقدامه لإبراهيم خليها. أنتوا عم بتطوفوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتمروا من حد إجرين إبراهيم، أقدام إبراهيم بتمروا من حده، وبس تخلصوا بتصلوا خلف أقدام إبراهيم، الركعتين اللي بتصلوها بعد الطواف خلف أقدامه لإبراهيم عليه السلام. ليش؟ لأنه أقدام تعبت، وأقدام تركت، وأقدام مشيت، وأقدام تشققت، وأقدام هاجرت. ففهمت، ففهمي يا أمة محمد أني أريد منكم أن تتبعوا ملة إبراهيم، فهذه أقدامه ثابتة في الطواف. كل يوم بس تفيق الصبح تعمل أذكار الصباح، شو بتقول؟ أصبحنا وأصبح الملك لله، أصبحنا على كلمة الإخلاص، وعلى دين الإسلام، وعلى ملة أبينا إبراهيم. كل يوم أنت بتقول أنا على ملة إبراهيم. بالله شو عملت اليوم على ملة إبراهيم؟ صليت المغرب على ملة إبراهيم ولا أنت؟ شو عرفك كيف إبراهيم كان يصلي؟ ليش؟ ولا آية ولا حديث بنعرف فيها كيف كان إبراهيم يصلي. شو عملت بملة إبراهيم أنت اليوم؟ كل يوم بتقول أصبحنا على ملة إبراهيم؟ كل يوم بتقولها؟ لا. وشوف كم آية بالقرآن الكريم الله قال قل اتبعوا ملة إبراهيم، وقال للنبي عليه السلام أن اتبع ملة إبراهيم، وقال بآخر سورة الحج وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وقال في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. شو است إبراهيم؟ قائم ملة إبراهيم قائمة على مبدأ اسمه مبدأ الترك، وهذا مربوط باللي قبله، مبدأ المجاهدة ومبدأ الترك. شو هالركن العظيم اللي ما بصح الطواف إلا فيه؟ اسمه ركن السعي. بتخلص الطواف بقول لك إلى المسعى، بتروح على المسعى توقف، وين بدي أوقف؟ عندك تلة اسمه الصفا، صارت كلها مبلطة بعد فيها شوي من فوق، مخلينهم عاملين له انك مغطينهم عشان ما ينحفوا قد ما الناس تطلع عليهم، صار الجبل محفوف فمسورينه حتى تضل الاثار. وانت نازل بتشوف ضوء اخضر، بضل الضوء الاخضر ماشي معك تقريبا قد طول المسجد من اوله لاخره، بتلاقي الناس عم تركض تحت الضوء الاخضر، تخلص الضوء الاخضر بعدين تمشي توقف على المروه، بعدين توقف تدعي هناك، بعدين ترجع. شوفي ليش هيك وليه هون بدي اركض؟ في مرة بتكون زوجته لهذا اللي أنت صليت ركعتين وراء أقدامه اسمها هاجر، كمان تعبت، بس كان زوجة حبيبة القريب لها تركها ومسافر مع ولد وهي كانت لحالة مع ابنها. فيا أمة محمد ما بصح حجكن ولا بتصح عمرتكن ولا بصح طوافكم إلا ما تمشوا مش مشي قريب من مشيتها مثل مشيتها. فبس ركض تركضوا، وبس مشيت امشوا، وبس وقفت وقفوا، وبس دعت ادعوا حتى يقبل حجكم وطوافكم وسعيكم وعمرتكم. شيء عجيب يا إخواني. فالأمة، فالحج قائم على مبدأ الترك، والشيء اللي نحن لسه ما موجود عندنا فعلا هو مبدأ الترك بحياتنا. بدي الدين بس أنا وخليني مع المرأة والولد، ما فيني أنا يا إخواني في الله. لا أقول هذا من باب أنه والله حرام وحلال، أنا أقول ملة ملة ملة إبراهيم. ثلاثة أيام أكثر عمل بيعملوا الحجاج بالحج، شو هو أكثر عمل؟ شو هو أطول عمل؟ لا، طواف بالحج مرة واحدة، طواف الإفاضة بياخد معك ساعة، الساعة نفس الشيء ساعتين، عرفة يوم، الجمرات، الجمرات إدي أكتر من الجمرات. أول يوم يوم العقبة يوم العيد، بعدين ثلاثة أيام التشريق، عندك أربعة أيام، أوف، أطول من عرفة وأطول من مزدلفة وأطول من الطواف وأطول من السعي. شيء عجيب، هذا من أعمال الحج، من واجبات الحج، وما بصح توكل إلا إذا كنت فعلا مريض جدا، وإلا أنت عليك إثم وعليك دم. أنت تطلع ترمي؟ قدر الله، أول يوم كانت البولمانات خرباني، ضربوا الحجاج 12 كيلو طلوع، 12 كيلو طلوع، كيف كانوا يحملوا 12 كيلو؟ ذهب كانوا 12 كيلو، كانوا وعدهم جايين من عرفة ومزدلفة، 12 كيلو طلوع. قالوا شو قبل بتوصل لهناك في منطقة اسمها مزدلفة، بتجيب أنينة مي فاضي بتنشفها منيح وبتطلع بتلملم حجارة بتحطهم. يعني هلأ أنا بتخيل واحد أجنبي قاعد عم بيطلع على الحجاج شو عم يعملوا، عملوا أمه حجارة من الأرض وحطوهم قلب أنينة بلاستيك، وكل حج بحط أنينة بلاستيك في حجارة بجيبته. هلأ إحنا لما متعودين الحجاج عادي، تخيل أنت واحد ما بيعرف شيء على الحج، شايف واحد عم بجمع بحجارة، أنت شوف واحد برا عم بجمع حجارة بأنينة بلاستيك وحطها بجيبته ومخباها، وكل حج شو بدير باله عليها، ما تقربش على هذا أنينة أنا عبيته، لا والله هذا شو بقول، شو هاي حجكم أنتوا، هذا لو حج تجمع حجارة وتحطه بأنينة بلاستيك وتخذهم معك، هاي كل واحد بخبيها بمشنته، تاني يوم بيطلع بيفتح الأنينة بنزل منه الحجار، بسم الله الله أكبر بلش يرمي على عمود، ما في شيء عمود، ترمي بسم الله الله أكبر تنزل. طبعا واحد من الحجاج تحمس كثير، كان هو على العكيزات، قام خلص الرمي طلع العكيزات بلش يقوس بالعكيز. شو الحج؟ شو عم تعملوا؟ شو عم ترمي؟ قال أنا تركته 14 سنة، وبس جيت سمح لي أنه أرجع لابني بعد 14 سنة، أول ليلة نمت فيها فئت الصبح كانت الصبحية أنه أنا فيقه لابني وقال له قوم يا ابني بدي أذبحك، بدل ما قال له قوم عمل لك كنافة اليوم الصبح بعد 14 سنة تركك، ولا عمل لك صحن فول ولا مش عارف شو، قايم أذبحك، مش ذبحت لك، قايم أذبحك. والتاني بقول له تفضل معي أنا مستعد وجهز السكين منيح. وهنه بالطريق جاءهم إبليس من باب الدين، دير بالك يا ملتزم، الشيطان بس بده يدخل علينا ليتركنا المجاهدة والتضحية، بيدخل علينا بباب الدين. أنا اليوم شو وقت أعمل؟ أنا بالشيخ والله مثلا مستعد صلي، طيب شو كمان؟ مستعد اجلس مجالس إمامية، طيب بركة، طيب المجاهدة والترك، لا لا هدي ما مش مستعد، صعب علي، هذه الصعبة اللي ربنا بده إياها منك، هذه هي اللي بده إياها ربنا منك. كنت حج ولا مش حج؟ لأنه هو العشر أيام لكل الأمة، هو العشر أيام ذي الحجة لكل الأمة. فالله تعالى قال له للحج ثلاثة أيام بترمي، وإنت يا حج معك أربعة أيام تذبح، أيام أكل وشرب. للرابع يوم العيد بتدلك تذبح. ليش؟ عشان أنت وعم تذبح تتذكر أنه في واحد اسمه بي ترك ابنه 14 سنة رجع لعنده تاني يوم بدل ما يطعميه قال له بدي أذبحك. مش هو إياه قال له يا أبي كل الوقت عم بقول له على الطريق دير بالك يا بي تجي عينك بعيني فتحن فتترك أمر الله. حط يا بي عيوني على الأرض ولف حالك بالتياب حتى ما تتوسخ بالدم فتروح أمي فتبكي أمي. فالولد عان أبوه على تطبيق حقيقة الترك لله فيكون قلب إبراهيم لله. فيحد إبراهيم السكين ويحط على رقبة إسماعيل ويحاول يقطع ما تقطع, يحط على الصخر تقطع, يحط على الرقبة ما تقطع. الخليل يقول للسكين اقطعي, والجليل والملك والرحمن الرحيم البصير العليم يقول للسكين لا تقطعي. أمر مين بدها تأخذ؟ أمر الخليل ولا أمر الجليل ولا أمر العظيم؟ بعدين الله تعالى قال يا جبريل انزل قل لإبراهيم انجحت بالاختبار انجحت بالامتحان وفديناه بذبح عظيم إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم بلاء ابتليت فيه يا إبراهيم بلاء الاستعداد تترك المحبوبات لأجلي. يا إبراهيم نجحت في هذا الاختبار وسأجعل اختبارك سنة للأمة بعدك إلى قيام الساعة, وسأجعل كل مؤمن تقي من علامات إيمانه وتقوى إنه بالعيد يروح يذبح زي ما أنت رحت تذبح. هذا الحج يا إخواني, هذا الحج. الحج خروج من الهوى, خروج من الهوى, خروج من النفس, خروج من الأنا. تشمشطوا الحجاج مسح الأرض فيهم كله عم يسعل والتعبان واللي مرهق. ليش؟ قال ترك, تركت لله. طبعا الأجر كتير عظيم, نحن ما عم نتكلم عن بفضائل الأجور, أجر كتير عظيم. يكفيك أن الله جل جلاله ترى شو الحج يعيدك كيومي ولدتك أمك. هلا ممكن تكون مغفرة عامة للجميع بس في أشياء ما بتروح, في أشياء بتضل مخباي بالأعمال اللي فيها مغفرات. أما كل شيء كل الكبائر وكل الصغائر وكل الخفايا وكل الظاهر كله يمحى, فلا يبقى شيء, ترجع خفيف. لذلك ورد في الأثر أنه إذا عاد الحاج أطلب منه أن يستغفر لكم, قال فالله تعالى يغفر له ولمن استغفر له الحاج. اللهم اغفر لي ولإخواني. لما؟ قال تكون دعوته مجابة لأن الله جل جلاله أعاده كيوم ولدته أمه. هذا الذي فهمناه من الحج يا إخواني. الأمر الذي بعده الحرم عجيب, الحرم فيه سحر, سحر حلال يسحر القلوب. والله يا أخواني كان الشباب ينزلوا على صحن الكعبة يجلسوا خاصة بعد الفجر أو قبل الفجر, ننزل على القيام الساعة 1 الساعة 2 يصلوا, نجلس جلسة نظر. كنا نقول للشباب نجلس الآن بس نتفرج على الكعبة, ما عندك شيء بس امسك مسبحتك وتطلع على الكعبة وشرج. لأن أنت إذا تطلع فيها بعقل مادي مش قلبي تقول شو المنظر هذا؟ شو عم تفرجيني على شلالات أنت يا شيخ, ولا عم تفرجيني على جبال, ولا تفرجيني على شجر؟ شو هذا؟ شافة سودة ملفوفة على كم حجرة, شو المنظر؟ لكن أنتوا الآن بعضكم ما حج وما اعتمر, بمجرد ما تشوفها على وسائل التواصل بالصور بتبكي. كيف من هي بجانبه بينك وبين أمتار؟ والله يا إخواني ما فيني أوصف, هذا لا يوصف غالبا, لكن يمكن قلت حاولت اختار مصطلح قريب, هو سحر للقلب حلال, هو أنس, هو سعادة, هو لذة عجيبة. والأكثر من هيك قرب شوي بعد في حجر, قبله حجر اسمه ركن يماني وعيمينه حجر اسمه حجر أسود. كبير وصغير، غني وفقير، عربي وعجمي، ممكن يموت. أنا قبل ما نمشي من الكعبة من المكة بيوم قلت لهم للشباب حلينا نأخر على آخر يوم ومنفوت بنصلي ركعتين بنية الله يسرنا ومنفوت بنصلي على النبي. حكي لهم يا أحمد المعركة اللي صارت. مهم وصلت، وصلت خلص بدي بوص الحجر الأسود، بس لقيت تحتي تحتي تحتي على الأرض صارت مرة عم بتموت ماليزية، صدقا يا أخواني صدقا ما بدي أحلف أحسن ما أغلط، مش أقل من 70 سنة عمرها، بلشت تلفظ ألفاظ الأخيرة، قمت تكبر يا إخوان الله أكبر، عم تموت المرأة، عم بتموت المرأة بنطلعها. قلت لها ما الحجر الأسود، تقتل المرأة عشان الحجر الأسود نرجع. طبعا مش أنا اللي وقعتها يعني تحتي، أنا لو وقعتها أنا لو وصلت بس لقيتها صارت على الأرض. رفعناها بعدت، لمست بيدي وقبلت اليد كما فعل بعض الصحابة. لكن أنا سؤالي هذه المرأة شو عم تعمل هون؟ مرأة ماليزية عمرها 70 سنة والله يا إخواني ولا حركة، بس فتوصل. حتى أخبروني أنه صارت السنة وصوروها بفيديو، واحد وصل فمات، فقام الحرس الله يجزيهم خير والناس اللي كانوا هناك حملوه وخلوه يقترب يلمس الحجر الأسود وهو ميت ثم كفنوه. نطلع أحيانا على منظر، لأنه كل صلاة بالحرم بعد الصلاة شو بقوم على الميكروفون شو بقول؟ الصلاة على الأموات يرحمكم الله، تشوفوها الصلاة على الأموات. بتروح عند الأموات تطلع بتلاقي قسم منهم محرم وقسم لا بأس به أحيانا بكون محرم. فشوفي فيك تقول لي شوفي بهالحجرة بس مش عم تعمل هون من هذه الزاوية، شو عم تعمل تقعد يعني أحمد بيلعب رياضة وما رياضة مش عارف شو. هل الشيخ أقسم بالله معاش فيه حاجة، خلاص انطفيت العادة، صار يصرخ بس طلعوني. طب شو عم تعمل هون؟ ما بعرف شو اللي موجود بالكعبة. ما سمعناه من مشايخنا أن الله هو النور وبيوته فيها نور، والنور ينزل من السماء إلى الأرض أولا إلى الكعبة ثم يوزع من الكعبة إلى باقي المساجد. كيف واحد عنده محلات، قال في عنده مخزن بيجيب البضاعة على المخزن بعدين بيوزع على المحلات، ولله المثل الأعلى. أول ما ينزل النور إلى الأرض ينزل إلى الكعبة ثم يتوزع من الكعبة إلى كل بقاع الأرض. الآن عندنا نحن نور، أن إحنا جالسين بمجلس نور، لكن هذا المجلس مجلس النور وباقي المجالس والمساجد الموجودة في الأرض أخذت من النور الأساسي. لذلك عندما نذهب إلى الكعبة نقول للإخوة ما بدنا أجور، بس بدنا أجور وبدنا نور. في ناس بترجع من الكعبة بعد الحج والعمرة أخذ أجور، وفي ناس بترجع أخذ أجور وأخذ نور. هذا هو نفسه انتقل به معي إلى حبيبي صلى الله عليه وسلم. كنا عم نقول لهم اليوم بالبولمان للشباب فراق مكة صعب، لكن بالنسبة لي فراق المدينة أصعب، فراق المدينة أشد. فراق مكة تحزن لفراق الكعبة، لكن فراق المدينة كل المدينة متأثرة بوجود جسد النبي صلى الله عليه وسلم في أرضها. النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في أرضها. تخيل معي أنك عندما تمر للسلام بينك وبينه صلى الله عليه وسلم 3 أمتار تقريبا أو 4 أمتار، يعني مثل هون الشباب نص المجلس، تقف تسلم عليه. أخبرنا هو صلى الله عليه وسلم أنه يسمع السلام وأنه يرد السلام. تخيل عرفك وعرف سلامك ورد عليك، شو بتقول له؟ تخيل هذا الموقف أكثر من مرة، لأنه اللي بيطبق السنة في المدينة دائما مش السنة المندوب، السنة ما فعله رسول الله، لكن الذي أوصى به العلماء أدبا مع رسول الله أنه كلما تدخل إلى المسجد أن تمر فتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. تدخل من باب السلام تمشي تمر من أمام الروضة ثم تصل إلى الحجرات، تصل عند الحجرات تقف السلام عليك يا رسول الله وتتكلم ما شئت، ثم خطوة السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا بكر يا خليفة رسول الله، ثم خطوة السلام عليك أيها الفاروق عمر رضي الله عنه، ثم تخرج من باب البقيع أمامك مقبرة فيها أكثر من 10,000 صحابي. انت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ابو بكر وعمر، بعد عندك هناك عثمان ونساء النبي وبنات النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل انت بهذا الموقف وبينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المشاعر، كيف تترك المدينة؟ فالجلوس في المسجد النبوي ليس جلوس للصلاة عادي، إنما كنا نجلس في المسجد النبوي من أجل أخذ الأنوار التي هي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير الذي أريد أن أختم به إخواني وأخواتي، أن الخير في الأمة كبير. ما تنغروا بالإعلام، ما تنغروا بالإعلام، الإعلام مش لإلنا والإعلام مش معنا. الإعلام عم بيصور المسلمين بحالة عجيبة مأساوية سلبية في العالم، بتنمي عندك السلبية وبتنمي عندك إنه إحنا وين. أما عندما تسمع أحوال العجم، عندما تسمع أحوال الحفظة، عندما تسمع أخبار الدعاة، عندما تسمع أخبار المساجد، عندما تلتقي بالمسلمين الجدد، انتشرت قصة القس النصراني الأفريقي الذي دخل في الإسلام وجاء إلى عرفات وسجد هنالك وبكى وأكرمه الله جل جلاله بإسلام العشرات والمئات والآلاف. هذا يا إخواني موجود الآن بكثرة. جلسنا مع أحد الإخوة السعوديين الذين يجتهدوا ويشتغلوا في موضوع تنظيم الحج، قال يعني الدولة لا تستطيع أن تنتهي من توسعة حتى تبدأ بتوسعة أخرى، كل التوسعات اللي عم نعملها ما عم بتكفي. وهذا وهنالك تقييد شديد على أعداد الحجيج اللي بيجوا للحج، تقليص للأعداد، باللي بيشوف سلم دخول الناس في الإسلام وإقبال الناس للحج في تزايد عجيب وكثير، أرقام المقبلين عجيبة، أرقام المقبلين بكثرة، طلبات كثيرة تقدم. ليش خبرتكم بأول مجلس إنه الذي يقبل بكثير من الدول كبار السن؟ ليش؟ لأنه آلاف عم بتقدم، ممنوع إلا عدد معين، فبيأخذوا الكبار في السن. فاللي بده يشوف المشهد كامل ما بده يطلع بس بصيدة، وما بده يطلع بس بلبنان، مع أنه بصيدة وبلبنان بفضل الله تعالى الأحوال طيبة، بده يطلع نظرة عالمية. تكون قاعد أنت بالحرم أو بتكون عم بتطوف، طلع يمينك بتلاقي واحد أسود عم بطوف بلهجة ما بتفهمها، بتطلع على شمالك بتلاقي واحد عم بطوف هندي، بتطلع قدامك واحد عم بطوف بنغالي، وراك واحد أمريكي، واحد فرنسي، وكل واحد عم بيحكي ربنا بلغته، والكل يسمعهم والكل يجيبهم والكل يعطيهم بإذن الله عز وجل. لا تؤثر عليه اختلاف اللغات، اختلاف اللغات، اختلاف اللهجات، لا تؤثر عليه جل جلاله. هيك بتطلع بس من فوق، انت طلع نظرة، كم دولة عم بتطوف بالحرم؟ فوق 150 دولة، فوق 150 لهجة، من جميع الأطياف، من جميع الأشكال، من جميع الألوان. لذلك أيها الأحبة في الله، ما أريد أن أختم به لإخواني وإخواتي، هذا ركن، الحج ركن، فاجعلوه في سلم الأولويات، واطلبوه من رب الأرض والسماوات، فليس ذلك على الله تعالى بعزيز. إن صدقت والله الذي لا إله إلا هو صدقك الله. سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله أنا ما بيعتك على المال، قال على ما بيعتني؟ قال على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ إن صدق الله صدقه الله. وأنا أقول إن صدقتم الله أنكم تريدون حج بيته والعمرة بإذن الله تعالى صدقكم الله. مين نوى بصدق إن شاء الله؟ جميعنا نوينا بصدق يا رب. أنا سألت الله وأعلن بهذا السؤال أمامكم حتى تعينوني في الدعاء لي وحتى أنتم تدعوا بهذا الدعاء. سمعنا أن الفاروق عمر رضي الله عنه قال: اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. قالوا: يا عمر كيف هذا؟ الشهادة تحتاج إلى نفر في سبيل الله، لازم تخرج للخارج حتى تستشهد. فسيدنا عمر كان متيقن، فكانت وفاته على يد رجل قتله أين؟ في المدينة. فعندما قتل فصار شهيد، ودفن أين؟ في جوار النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا أسأل هذا لنفسي وأسأله لكم: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك. لا نريد أن نموت موتة عادية، إنما نريد أن نموت موت الشهداء بإذن الله. وهذا الشهيد كيف يكون شهيدا؟ إذا نفر في سبيل الله لإقامة الدين بأي وسيلة من الوسائل ثم يموت بذلك فهو شهيد. فلذلك نسأل الله أن يرزقنا الشهادة في سبيله وأن ندفن في مقبرة البقيع بجانب رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا. استعدون إن شاء الله، تقبل الله تعالى منا ومنكم وجزاكم الله تعالى خيرا. الحمد لله طلبنا من الحملة، فالله يزيون خير، جابونا عدة جالونات بس خاصة ضيافة أهل المسجد. أتمنى وأنتم أهل الكرم من إخواني أن يأخذوا فقط فنجان واحد، لأنه إحنا حاولنا نشرب الجميع. هذا انتبهوا، ما غير مخلوطة، مش مضروب يعني بمي تاني، ما ضربتم صدقا، هذا زمزم أصلي بإذن الله. اتوجهوا للقبلة واسألوا الله تعالى كل واحد منكم بصدق فزمزم لما شرب له. خليكم بأماكنكم إن شاء الله، بمر على الجميع رجاء أن نآثر بعضنا البعض بإذن الله. واشربوا زمزم وكلوا تمر وادعوا الله تعالى بصدق، تقبل الله منا منكم. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عند الأخوات كذلك موجود إن شاء الله زمزم وتمر.